إيه هذا باطل وأنا أول مبطلين. إيه لكن هل هذا يورثني أن أقول إذا لا نزول؟ لا، أنا أقول ينزل كما يشاء وكما يليق به، ولا أقول تنزل رحمته، وهذه ضلالة حديثية وأيضا عقائدية. حينما يلجأون إلى حديث في سنن النسائي أو في عمل يوم الليل له أنه فينادي مناد، الأحاديث كلها متواترة في ذكر الفاعل وهو الله، ينزل الله، ينزل الله، حديث متواتر. ثم تمام الحديث يبطل الرواية الأخرى، وهي حقيقة ليست شاذة فقط بل هي منكرة، لأنه فيها ضعف، مع هذا الضعف مخالف للرواية الأخرى الموجودة في الصحيحين وغيرها. تمام الحديث يبطل هذه الرواية، لأنه يقول ألا من داع فأستجيب له، ألا من سائل فأعطيه، ألا هل من مستغفر فأغفر له. هذا الله أم خلق من خلق الله؟ هذا الله هو الذي يقول ألا من داع، ألا من مستغفر، ألا من سائل. تفضل يا أخي. الإمام مالك أول بالرحمة، لسنا في صدد التأويل الآن، وقد انتهينا منه، انتهينا منه. قلت في الجر ضلال التأويل عندي ولو طارت، عندي ولو طارت لا يوصف، يعني مش عندي ولو طارت. لا احنا يعني معلش بدي هسه انت تسمعنا، لك هسه بدك تسمعنا، انا بسمع لك بس مو على عنزه ولا طارد. لا عم اقول لك التاويل، سمعت كلامنا فيه. احنا ما لا لا سمعت كلامنا فيه. كلامك جميل. طيب نحن بنقول لك الان هل لي اوله السلف؟ نحن نؤوله، لكن اذا واحد من السلف اول، واحد من السلف بدي اقول انا، انا عم جاوبك. قاعدة كلية. سمعت، أنا فهمت كلامي. لا ما فهمت كلامي. لا لو فهمت كلامي ما بتحكي، ما بتقول مالك أول، راح أسألك الآخرون أولو. أنا بس ما بيجاوب. لا أكيد أنا ما بدي، ما هو جارب بيجاوب، ما بيجاوب. بس أنت قلت عم أسأل غيره، غير مالك أول. والله في غيره أوله اللي نقل عنه أقر مالك، أصبح أول مثل مالك اللي نقل عن مالك. الله يهديك. الله يهديك. عبد البر في التمهيد. بشوفه هذا تخصص. شو جاء ابن عبد البر؟ لا مالك رضي الله عنه. طيب. لا هو هلا عم يذكرني بانه رواية عن مالك لا تصح. نعم شيخ. هلا انت عم تأتي للتمهيد، طال لك التمهيد. نحد لك لتوصل للتمهيد. والله يا ريت مش غلط تخبرنا عن سنة. شو بيقول صاحب التمهيد في هذه المسألة بالتأويل؟ ومش غلط نستفيد. بارك الله فيك. والله حسب يا عمو. لأنه إحنا مش جايين عنزة ولا طارة زي ما قال الشيخ. هاي المسألة. أنا قلت له، أنا شوف أنا قلت له، ما قلت له صح وإشي، قلت له نقل ابن عبد البر في التمهيد. زي ما الشيخ معك. اللي ما بيجي معك تعمعه كويس. أخي أنت قل يعني مثلا ما قلت عنزة ولو طارت، مش ما قلت أمين أمين. نحن من قل لك أخي عنزة ولو طارت في محلها، أما إذا ما طارت ما بنقولها. بما أنه قال التمهيد يعني يا ريت يفيدنا، مش خطأ. الشيخ التابع من الأجزاء الناقصة أظن ما نبغى. لا جابونا الحمد لله. مش خطأ الواحد يستفيد. يمكن هذا هو. لا هو اين طحنا طفى شيخنا مش بالكرامات يعني. شوف يا سيدي شوف شوف هاي حديث فأعتقها حديث الطويل بيقول في التمهيد حديث الجارية ما في حاجة نعيد على مسامكم، بس هو بيقول أين الله؟ قالت في السماء. قال من أن قالت أنت رسول الله؟ قال إنها مؤمنة فأعتقها. شو بيقول صاحب التمهيد؟ مختصر، أنا اختصرته من حديث طويل من رواية الأوزاعي، وهو من حديث مالك أيضا، وسيأتي في موضعه من كتابنا إن شاء الله.

فنتمنى منك انه ما تتوهم من نعتقد الاعتقادات. مازح بس لا برضو بنتنبه لهالامر هذا انه نحن ما بنعتقد انه الشيخ له تاثير على المريد او كذا. نحن بنعتقد انه علاقه الشيخ بالمريد علاقه ارشاد فقط لا غير. اما اللي بيحكوا الصوفيه من انه الروح نحن هلا نحن يا اخ امام تجربه الان. يعني انت عم تحكي كلام صحيح لكن بدنا نشوف التجربه بتايد الكلام ولا بتناقضه. هذا هو يعني هذا الزلمه نحن لا بتجربه معه. فاصحى بقى تحكي شيخ والشيء بيتعلق عن الشيخ انه اخطا. لا هو رجل معصوم ما يخطئ. ولذلك فنحن نسالك بناء على الان السؤال تطور شوي بعد ما افدتنا هذيك الافاده على ما سمعت وعلى ما قرات. هل يجوز الشيخ أن يقول الألباني مجسم ويكرر ذلك مرة بعد مرة وكرة بعد كرة؟ ممكن أتحمل عنه الإجابة. لا إذا وكلك وجعلك محاميا عنه ما عليك. نعم. لا كان جاوب أنت. نعم. مدام لا جاوب أنت. هو بيوكل. فكرة مشتركة. ما عليك ما عليك جاوب أنت. أنا بدي. بالنسبة للشيخ وقول عنكم انه بالتفسير انما هذا الامر مرجع انه توافقت ابن تيمي على تصريحات ولا يعني منظن اكيد انكم اطلعتوا عليه انه ابن تيمي بصرح بالجسمية ان الله عز وجل الجسم. شو قل لك دفاعا عن شيخ الاسلام كذب. كيف كذب على شيخ الاسلام؟ طب نقول هاي شفنا انا والله من ناحيه شفتها بعيني بالكتب. يعني كذب هذا من شيخك على شيخ الاسلام. التاسيس رد التقديس مصرح بالجسميه. يا اخي والله كذب كذب. شغلاتكم عارفينها. طب خلينا نفتح كذب كذب يا جماعه. اتقوا الله اتقوا الله. رجل ميت بين ان شاء الله لانه يصرح في الفتاه. الرجل ميت اتقوا الله. لا لا لا لا لا المجلد هو عفوا الشيخ لو خلي مثل هذه الامور يجلس مع الاخ علي فيها فيما بعد بتزور بعضيهم. والله يا ريت يكملوها افضل. لانه والله احنا قاعدين نحقق مساله صحيحه ولسه ما دخلنا فيها. ليه قدم العالم بالنوع؟ كيف المساله اللي كنا بالاصل جايين عشانها اللي هي مسألة تقدم العالم بالنوع وانه ابن تيمية بيعتقدها وجابين معنا منهاج السنة وكذا. ما يسأل لحد الآن ما دخلنا فيها. فياريت نمسك المسألة. شو بدك تدخل فيها مشان ايه؟ يعني عندنا شبهة. نحن عندكم شبهة بايش؟ بانه ابن تيمية يقول بقدم العالم بالنوع وانه هاي المسألة. انت فاهم شو بيعني فيها؟ شو بيعني فيها؟ بيعني انه العالم افراده هاي حادثة وانما النوع قديم. شو يعني الكلام؟ انا ما فهمته الا منك. هذا كلام ابن تيمية مش كلام. كلام ابن تيمية. انت الان عم تعمل حلقوات يعني مثل مسجله. انا بدي افهم لي. الله يجزيك خير. انا بدي تفهم لي. انا بدي افهم. ابن تيمية يعتقد انه شيء غير الله عز وجل قديم. يعني انه فيه مهما كان سواء نوع او عين. طيب ما هذا اللي بيعتقده. قديم يعني غير مخلوق. هذا ممكن يجي على حملين وابن تيمية صار متناقض. ممكن يكون قديم انه مش مخلوق ممكن يحكي لك انه مخلوق لكن لا اول له وهذا التناقض. هاي. ان لم يكن كفر. طيب اذا واحد بتناقض في كلامه شو واجبكم انتم معشر المسلمين؟ اسمع شو واجبكم انتم معشر المسلمين انه اذا شفتوا كلامين لعالم من علماء المسلمين احد الكلامين باطل شف كفر ضلال والكلام الثاني إيمان شو واجبكم حين ذاك؟ إن نحاول إنه النص الموهم للكفر والإيمان نحاول نحمله على المحمل الحسن. هل شيخكم يفعل هكذا؟ بس نحن ما استطعناش. اسمع يا أخي أعطي جواب. الله يهديك. لا تنحرف تنحرف بعدين. هذا أمر خطير جدا. تسألني أنا ويش بشيخي يعني هذا؟ يا أخي أنت أفكاره تحملها. الله يهديك. أنت شو بيعرفك بالنوع غير النوع؟ نناقش فكرة. نحن لو نناقشك ناش نناقش. أنا عارف لا تجادل. لو كنت ما لك مجادل فيما مضى ما فهمت شيئا. أنت غيرك تماما. أعطي بالك. أنا عم أقول لك الآن أنت في هذا العصر لولا هذا الرجل ما كنت أعرف عن ابن تيمية يقول بقدم النوع ومدري إيش الفلسفة. أنت تعلم أنه أنا هذا رديته؟ بالصحيحة الأولى. طيب صحيحة والتعليق على عقيدة الطحاوية وإلى آخره. فالآن شو بهمكم من الموضوع ما دام عم تعترف أنت أنه هو إله كلام إيمان وكلام بالضمن أنه كفر؟ ما أنكم مالكم فهمانينه كلام الإيمان؟ لا نحن نقولش، نحن نحكي في كلام موهم، في كلام تناقض. يعني مثلا كي بيحكي أنه هو مخلوق لكن لا أولا، يعني هذه تركبش في عقل أي إنسان، كيف مخلوق لكن أولا لا؟ بعدين برجع بيحكي النوع قديم والأفراد حادثة. يعني الرجل أقل ما يقال فيه، أنا بنظري من أنا هذا الكلام، أقل ما يقال أنه متناقض في العقيدة. متناقض شو معنى متناقض؟ الله يهديك، يعني بيثبت الأمر هون بجيب نقيضه في طول بالك. هذا رجل ليس له من كتاب ومن قول ومن فتاوى إلا هالمسألة هاي؟ في غيرها أكيد. طيب غيرها أقل ولا أكثر؟ أكثر. هذا الأكثر شو بيشهد عليه؟ أنه رجل كافر ولا مسلم؟ والله ممكن واحد يحكي مليون كلمة ما بيجاوب، ما بيجاوب، ما بيجاوب إنه مسلم. الله يهديك، الله يهديك، لكن اللي يمكن مليون كذا، لكن يا أخي خليك على الجاج. الله يهديك. طيب هل يجوز اتهام هذا المسلم بكلمة أنت تفهمها أنها متناقضة؟ هل يجوز إلغاء المقطوع به بأمر مشكوك به؟ هل يجوز هذا في العلم؟ طبعا لا، بس طبعا عندنا بس عندنا ثبت انه مش مشكوك فيه، بل يعني ثابت 100%. انت عم تقول انا مشكوك فيه؟ مشكوك فيه يعني ما لك فاهم، بتقول كلام متناقض من ناحية انه مخلوق ومن ناحية انه لا اول له. هذا اللي بقصده انا مشكوك فيه، يعني في دلالته مش في ثبوته. انا قلت لك، انا قلت لك سلفا، انا رديت هذا الكلام. يكفي انه كلام بيستغلوه خصومه، يكفي انه ما كان ينبغي ان يتكلم هذا الكلام، يكفي. واولا وثانيا انه السلف ما دخلوا بهذه المعركة هذه. هو دخل مع الاسف. شوف كأنه انا ما اقول انه هذا صواب. هو دخل، لكن هذا لا يجوز لكم ان تنصبوا العداء له وتنكروا جهوده التي يعرف يشهد بها العدو قبل الصديق والبغيض قبل الحبيب. ليش عاطين دأب ودأب هذا الرجل هذا؟ لأنه قال كلمة أنتم ما عم تقدروا تفهموا معناها. إذا كان الرجل يقول بحوادث لا أول لها، هاي معنى الكلام اللي أنت عم تقول مش مفهوم. إذا كان الرجل يقول بحوادث لا أول لها، وهذا عندي خطأ ولعلك تذكر ذلك، طيب مع ذلك بيضيف إلى هذا قوله ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. وين التهمة تبعه؟ أصبر حتى يلقي سلاحه تشهر أنت سلاحك. يا ريت والله تعيد السؤال عشان أفهم. نعم، من دين بقول ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. نعم. أنا الآن شوف، هلا أنا بدي أتفلسف عليك أنت بصورة خاصة. هذا فعلا اسمع، أنا هلا بدي أتفلسف عليك حتى تعرف أنه المخاضة هاي. والله يا ريت فهمني، أنا والله عجبتني المسألة. لا حول ولا قوة. يعني مسألة جميلة يا جماعة، أنتوا حانين السلم بالعرض وماشيين وما لكم. اسمع اسمع، لا يعني احنا هيك اشترطنا على الشيخ، قلنا له احنا عندنا افكار وبدنا يعني نناقش نقح الميز. معلش بس بدي لا في شغله، معلش بس في شغله انا لحد الان ما عجبتنيش من الشيخ، بدي اقولها قدامك. طيب شيخنا خليه يقولها. انه كان يعني زي ما تقول خليه، معلش بجوز انا يعني بجوز انا بلغتي كلامي هيك سريع او ثقيل. ما وصفك صاحبك بالملاكم. معلش والله اعلم. لا وهذا انا هيك كنت يعني في حياتي، ما هي مالهاش خص في المساله، بس يعني الشيخ صار يعني بيقول يعني خصم. اسمع ليش بتري انا جاي اخصم شيك اتفقنا احنا احنا جايين بدنا يعني عندنا افكار، وجدنا يعني يقرنا بكل افكارنا. يعني انا هسه برايي نفس عقيدتي. انتوا تقرروا افكاره خاصه يعني خلاص ما هي مشكله. يعني احنا مش عن جسد، احنا هسه ما احنا هسه دقيقه وعاليه. لا لا هسه مش بعبارات المشاهير، بس انت هلا عم تجر القرص نحوك، وليس كذلك الامر. انت عقيدتك مخالفه لعقيدتي. ليش؟ ها انا بثبت لك ليش. اولا بتكفر شيخ الاسلام ابن تيميه بعباره ما فهمتها. انا لسه ما بدي افهم. اذا عفوا يعني ما بس بدل. اسمع اسمع الي ذلك كمسلم. اسمع يا أخي كمسلم إيه هل أنت ليش تلتفت لغيري؟ الكلام بينك وبيني ولا بينك وبين غيري؟ الكلام بينك وبيني ولا بينك وبين غيري؟ لكن ليش عم تهملني؟ لا طيب الآن شو اللي بيفش خلقك أنت؟ أنا الحمد لله فيش شيء بزعلني اللي بس انت عم تقول انا شفت الشيخ لسه الى الان ما فيش خلقك. شو المسألة بدك اياها انت؟ انا ما قلت فيش خلقك، قلت انا هيك بفهم يعني بلغتي السورية. لا يعني انا شو انا اسلوبي شو بدك مني؟ لا انت عاملتني كخصم وصرت تحملني اقوال وتلزمني في ابو الحارث. شو قال ذيك ساعة شيخنا؟ فانت يعني المفروض لو شو بدك هلا انت؟ يا شيخنا شو بدك مني انت؟ احنا اجينا في مساله، قلنا بدنا نشوف مساله القدم، هل ثبتت على ابن تيميه ثبوت على انه يثبت بانه في مخلوقات لاول لها؟ يعني احنا او انه المخلوقات يعني بده يثبت انه في مخلوقات يعني مع الله مش مخلوقه كانه يعني مخلوقه. احنا عندنا شبهه، فبدنا نشوف الرجل كافر ولا مش كافر، بدنا نتاكد. احنا ما نكفر. الله اكبر، سبق الجواب عن هذا يا جماعة. سبق الجواب عن هذا. اتقوا الله. رجل مثل هذا عالم من أعلام المسلمين. لكن جماعة أنتوا الآن مثل رجل فلاح عايش في قرية صغيرة جدا لا يعلم أن هناك مدن وعواصم في الدنيا، وإذا به لما خرج من قرية شاف قرية أكبر. مشي كمان شوي شاف هذا الأجنبي. هذا وضعكم أنتم. لك يا جماعة اسمعوا الله يهديكم، لازم تعرفوا حالكم شو أنتم. ما قرأتم كتاب الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي شو اسمه يا أبو الحارث؟ الرد الواخر في من إيش؟ الرد الواخر على من زعم أن من سمع ابن تيمية شيخ الإسلام كافر. هدول العلماء نقرأه يعني تنصحنا فيه؟ نعم كتاب هذا شلون؟ إذا تنصح في قراءته يا شيخي أنصح كيف لا؟ اسمح لي. يا جماعة أنا هذا اللي أنا عم أستدل عليكم، أنتم مثل يعني مش رجالات كبار في قرية صغيرة، أطفال صغار في قرية صغيرة ما كن شايفين بعد شيء. هذا كتاب ألفه كبار رجل من كبار حفاظ الحديث ابن ناصر الدين الدمشقي. نعم. إيه وجمع لك فيه عشرات الفتاوى من كبار العلماء. أنتم بتقولوا نحن معكم أنه هذا بيعرف أنه هذا الشخص كافر ما بيكفره بيكون هو كافر صح؟ نعم. طيب شو رأيكم بهدول العلماء هل اللي عم يردوا على هل اللي بيكفر شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هدول كفار؟ أنتم لما بتحكموا بأنه ابن تيمية كافر معناها سحبتها لهاللي ألفوا الكتاب في الدفاع عن ابن تيمية والرد على أن من قال في ابن تيمية الشيخ الإسلام فهو كافر. الله أكبر. فالشاهد الآن أنت هذا اللي عم تقول ما وصلت له، أنا انتهيت مع صاحبك، بس أنا شاعر أنك أنت جسمك معنا وعقلك مش معنا. أنا أجبت ذيك الساعة، هاي هو رجل موجود، أنا أجبت ذيك الساعة أنه ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول بالنوى، يقول بحوادث لا أول لها. أنا قلت هذا مش معقول، أنا لا أعقله. وأنتم بتحكيتي ما بتعقلوا هذا الشيء، لكن كونوا ما بتعقلوا هذا الشيء ليس معنى أنه هذا القائل كافر. لماذا؟ لأنه عندنا ميت دليل ودليل بل ألوف مؤلفة أنه هذا رجل عالم فاضل وهدى الله به كبار المسلمين في زمانه وبعد زمانه. كيف نحن نهجر هذه العلامات وهذه الأدلة القاطعة على أنه رجل أولا مسلم وثانيا عالم وثانيا وثالثا أنه من كبار شيوخ الإسلام؟ كيف بتكفروه بمسألة ما فهمتوها؟ طيب سطحناها لما فدناها. نعم سامحنا ما كفرنا، احنا عندنا شبهة وبدنا نردها. يعني احنا بنتمنى الرجل يكون في اعلى علين في الجنة. معلش يا سيدي اسمع يا اخي، اثنين بيتكلموا في ان واحد ما ممكن. طب انا معلش الخص بس كل يعني جيتنا كلها بكلمتين. يعني احنا وجدنا ابن تيمية في علماء بعصره واتوا بعده بقليل كفروا، وفي علماء بعصره واتوا بعده بقليل كمان يعني في العصور يعني في العصور اللي مات اللي كان فيها او اللي مات فيها بفتره وجيزه العلماء في ناس كفروا وفي ناس رد عليهم. فاحنا واذا بدنا نقرا كتب اللي كفروا بنقول كافر ونقرا كتب اللي ردوا عليه بنقول هذا افضل الناس بعد الصحابه. فاحنا هنا بدنا الضابط للمساله هي نشوف هل ان شاء الله الكفروا ولا ما عندنا بالك يعني ان شاء الله ان شاء الله انت بتكون صادق فيما تقول ان شاء الله. طول بالك خلص كلامك انا هذا اللي يعني تلخيص خلص كلامك نعم. الان هل من شروط الاسلام انك تعرف انه ابن تيميه انه هل يكفروا الحق معهم ولا هل يجعلوا شيخ الاسلام الحق معهم؟ لا مش ما اظن فهمني ارجوك الله. هو تناول الكلام هو تناول الكلام وانا شاعر انه ما فهم علي السؤال مع وضوحه. شو الجواب عندك؟ ما فاهم فهمت السؤال بدي اجاوب. اجاوب وانا شو عم سألك؟ هل من اركان الاسلام نعرف انه ابن تيميه كافر ولا مش كافر؟ لا الحق لا لا مو هيك كان السؤال. نعم نعم شفت شلون بايع عني؟ الفكره بالسؤال يعني انا بدي المعنى من السؤال. انت فكره انا بجيب الكلام نفسه لانه اقل شيء بحرج الجواب. الله اكبر الله اكبر بدنا نجاوب ليش عيد سؤال بدنا نجاوب كل عيد ما بتعرف. انا على كل حال بدي انصح نصيحه ما لها علاقه بالعقيده الى علاقه بالفقه لعلك تقبلها. النصيحه تبعي انه تغير التاج اللي واجهه على راسك لانه هذا لباس شهره وتعرف انت انه لباس الشهره. اسمع انا احكي انا فقه سؤال احكي لك من هذا الصغير وانا بلبس سألت نفسي لو بحكي نفس اللون كوي. وهذا بيأكد انه لازم تغير هاللون هيك بمشي الحال هيك بمشي شفت ليش مش الحال؟ لانه هذا اللون هو الشهرة. لا بس هذا يعني فلما بتلبس مثل ما بيلبس الناس شوف هذا حاطط طاقية مضلعة مدري ايش هذا مثل حكايتي طاية بيضاء هذا غضاضة إلى آخره. أما أنت من بين الناس هيك مثل الديك الرومي هذه مداعبة من الشيخ منيحة نتمنها يعني تطيب الأجواء الله يديك الخير يا شيخ لو من أول هيك بدي هلا أعيد عليك السؤال مشان أنت تجاوبني. إن شاء الله. هل من أركان الإسلام أنك تعرف أن الذين كفروا شيخ الإسلام الحق معهم أو أن الذين قالوا إنه شيخ الإسلام الحق معهم هل هذا من شروط الإسلام؟ هو ليس من شروط الإسلام. لا مش من شروط الإسلام بس في لي بارك الله فيك بس في لي كلام بشوف شوف صاحبك أحسن منك لأنه بدأ يشعر بأنه هذا أسلوب علمي غير كلام أقل وذل. لا مش من أنت بدك تعمل محاضرة ايضا بشالي كبستهنيك ما كبستهنيك حتى الثالث والى اخره. المهم ليس من شروط الاسلام. اتفقنا؟ نعم اتفقنا. سؤال ثاني هل من فرائض الاسلام